أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. متكئين فيها متكين فيها على الأرائك متكئين فيها

وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا إن

وهديناكم أيحسب أن لم يره أحد أيحسب أن لم يره أحد أيحسب أن لم يره أحد لم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة فك رقبة فك رقبة أو أطعم في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مسغبة أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا أيحسب أن لم يره أحد لم نجعل له عينين أيحسب أن فك رقبة أو طعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مسغبة Thank you. ثم كان من الذين ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة لا تنسوا

الفاتحة.